مع أن انبهم ليست قياسية، هذه أصلها لو قال استبهم، نعم، أو للمبهم أو لمن بهم، هذه ماشي ولا ما هي ماشي. على كل حال الحال اسم منصوب يبين حال وهيئة الذات لمن بهم من الذوات ولا إيش؟ نعم، من الهيئات. يختلف هذا عن التمييز بهذا، يبين من بهم من الهيئات. إذا قلت جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، فراكبا حال، لأنه يبين الهيئة التي جاء عليها زيد. يعني جاء زيد جملة مفيدة، لكن السامع قد يتطلع إلى هيئته، إلى هيئته حال مجيئه، فتقول جاء زيد راكبا وصاحبه الآن الفاعل. رأيت عمرا ضاحكا، رأيت فعل وفاعل، وعمرا مفعول، وضاحكا اسم منصوب يبين هيئة المفعول. نعم، مررت بزيد جالسا، مررت بزيد جالسا، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور متعلق بمررت، وجالسا حال من ايش؟ من زيد المجرور، فيأتي من الفاعل والمفعول والمجرور. وفي كل هذه الأمثلة معرفة، صاحب معرفة، والحال نكرة. صاحب معرفة، صاحبه معرفة، والحال نكرة. نعم، فهل يجيء الحال معرفة وهل يجيء صاحبه نكرة؟ وإذا جاء الحال من المجرور بالحرف، هل يجيء الحال من المجرور بالإضافة أو لا؟ نعم نعم، أي منفردا، فأرسلها العراق. نعم، إذا جاء الحال أولا لا يجوز مجيء الحال معرفة، فإذا جاء أول بنكرة. حال إن عرف، نعم، إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، كوحدك اجتهد، يعني اجتهد وحدك. إذا قيل أتم الصف الأول فالأول، الأول فالأول، حال، لكن لابد من تأويله بمرتبين مرتبين. هذا بالنسبة للحال، لا يجي إلا نكرة، فإذا جاء معرفة، نعم، أول بالنكرة. صاحب الحال نكرة ولا معرفة؟ نعم، يعني يأتي من الصاحب النكرة ولا ما يأتي؟ يعني إذا عرفنا النكرة فرد مشاع، نعم، النكرة رجل، رجل فرد من جزء من شيء مشاع، هل هذا الجزء من الشيء المشاع بحاجة إلى بيان ذاته أو إلى بيان هيئته؟ بيان ذاته أو لم بيان هيئته؟ ولذلك هو بحاجة إلى وصف أكثر من حاجته إلى حال. ولذلك يقولون الجمل بعد المعارف إيش؟ أحوال، وبعد النكرات صفات. يجوز عند الكوفيين أن يأتي الحال من الصاحب النكرة، من الصاحب النكرة، لكن لا بد من تخصيص، يعني تقليل من هذا الشيوع. لميت موحشا طلل، لميت موحشا طلل، نعم، صاحب الحال إيش؟ من هو؟ طلل، طلل وموحش والحال. وسوغ مجيء الحال من الصاحب النكرة، نعم، ولذلك جاء جاز الابتداء به، نعم، جاز الابتداء بالنكرة. لماذا؟ لأنه قدم عليها إيش؟ الخبر، جاز الابتداء بطلل لتقدم الخبر، نعم، ولذلك يلزم هنا تقدم الخبر، لا بد أن يتقدم الخبر. وإيش؟ ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. فإذا جاز الابتداء به بهذا المسوغ